أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأقوال الأربعة التي ذكرها قدس سره عليكم السلام على حرمة التصوير، فبعد أن انتهى من بيان مختاره وبعض الأقوال الأخرى وصلت النوبة إلى القول بحرمة التجسيم مطلقا، ذي روح وغير ذي روح، لكن فقط التجسيم، أما الرسم والنقش فيجوز حتى الرسم لذي الروح. خب شنو الدليل على ذلك؟ المستدل أراد هكذا أن يقول، أراد أن يقول بأنه هذه الروح عندنا اصطلاحان: تمثال، تصوير. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا اصطلاحان: تمثال، تصوير. وعندنا بعض الروايات العامة يعني مطلقات تعم التجسيم والرسم، نقوش، مثل من مثل مثالا، من جدد قبر مثل مثالا، أو جدد قبرا جدد قبرا مثل مثال، أو قضية تزويق البيوت. المهم تعد مطلقات تعم التجسيم وغير التجسيم، تحرم محرمات مطلقات. وعندنا في نفس الوقت مقيدات، يعني حصة خاصة من المثال والتمثال والتصوير تحرمه، مثل رواية التحف أو صحيحة محمد بن مسلم أو مضمون ما لم يكن مثال الروحاني، فلا بأس به إذا لم يكن مثال الروحاني. جيد؟ أي هذا المستدل على حرمة التجسيم قال هذا اللي تقول ما لم يكن مثال الروحاني اللي تصلح مقيدة إلى تلك، لأن ذيك مطلقة روحاني وغير روحاني، حيوان وغير حيوان، من مثل مثالا، هذه فقط مختصة بالحيوان، هذه ورد بها عنوان المثال، وهذا عنوان المثال منصرف لمن؟ إلى النقوش. فراح يكون ياهو الجائز، ياهو الجائز النقوش، غير النقوش بعد باقي شنو هو التجسيم؟ تحت الحرمة. هذه تجي تطلع النقوش أو ذاك واضح؟ واضح كيفية الاستدلال؟ تقييد تقصيص. اي لكن هذا التقييد والتخصيص وليد بهذا الشكل، انه راح يكون المجسم فقط محرم، التجسيم فقط محرم، من جهة ان المقيدات احملناها عليه من؟ اما من جهة الانصراف، اما من جهة الغلبة، المهم ظاهر الروايات المقيدة خصوص النقوش، خصوص الرسوم، فيبقى التجسيم داخل تحت التحريم باقي. واضح هذا؟ الشيخ الأنصاري يريد يشكل، يقول إذا هتش تريد تمشي النتيجة راح تكون مو بصالحك، لأن أنت شو تريد تثبت من خلال هذا التقييد والتخصيص؟ تثبت حرمة التجسيم، وراح ينتهي الأمر بك إلى كراهة التجسيم مو الحرمة. ليش؟ لأن إذا صار بناء هذه الرواية لفظ المثال بيها والتمثال من جهة الانصراف وغيره نقول ظاهر في النقوش. الروايات المانعة هم نفس العنوان وارد، لازم تقول هناك همات النقوش، فراح يصير عندك دليليا كل ثنتين، واحد مانع واحد مجوز، ثنتين موردهن شنو؟ النقوش. أصلا تدشين بعد ما عدنا. خب إذا كان هكذا فالنتيجة شنو لما مانع أكو؟ يقول لك نقوش مطلقا ما يجوز، يعني حيوان وغير، وذيك بعد ما بيها مثال الروحاني، يحرم النقوش لحيوان وغير حيوان. هذه تقول لك شنو؟ يجوز النقوش للحيوان. والنتيجة شو تصير بعد التخصيص والتقييد؟ شو يصير؟ يحرم شنو؟ نقوش الحيوان. أعيد له واضح، أنت تريد تستعين بهذا المقيد، تقول ما دام المقيد منصرف إلى خصوص النقوش راح يصير مقيد إلى ذاك المطلق، راح تصير النتيجة نقوش جائز، التجسيم ريف حيوان وكذا، التجسيم مو جائز. الشيخ الأنصار يقول إذا هيك تريد تمشي النتيجة عكسية، راح تصير كراهة التجسيم مو حرمة التجسيم. ليش؟ لأن أنت هنا ايش تدعي؟ هذا نقوش. ليش نقوش؟ ليش هذا نقوش؟ لأنه مثال بي، كلمة مثال هاي موجودة حتى هناك، خو لازم عندنا صار دليليا مختصات بالنقوش ما وارد بالتجسيم. خو النتيجة إذا هذان المثال هذان النصان واردان في النقوش، النتيجة ماذا؟ دليل يحرم النقوش مطلقا، يعني حيوان وغير، ودليل يحرم فقط الحيوان ويقول غير الحيوان جائز. بالجمع بينهما ايش راح النتيجة تصير؟ يحرم نقش الحيوان، هذا راح يصير. أصلا بعد الكذا ما موجود التجسيم، فيبقى التجسيم بلا دليل. خو أقصى ما هناك شو تقول؟ خو إذا النقش مكروه، إذا النقش ما يجوز، خو لا أقل التجسيم شو يكون؟ إذا مو حرام فهو مكروه، من كراهة، من باب كراهة. دليل على الحرمة ما هذا ما تقدر إلا أولوية وكذا، هذا شوية ثقيل بعض الكذا، وجدت كلماتهم هكذا، لكن ما تساعد عليه العبارة. الأولى في تفسير العبارة هو هذا. لما وصلنا إلى يا نتيجة جواز له حرمة حرمة، لا مو مشينا، احنا مشينا هاي المشية الأولية إلى تقريبا قريب المحطة الأخيرة، هسا نفسها أردمشيها. أقول هذا يدل على هذا محمول على أنت ايش قلت؟ محمول على النقوش، فراح يكون ليش؟ لأن ورد به لفظة والمثال منصرف أو بغلبة الوجود مراد من عند الرسم، هذا اللفظ موجود حتى وين؟ في الروايات الأخرى هم موجود، اللي تقول حرام كما موجود في اللي تقول حلال إذا لم يكن مثال حيوان. أكو روايات تقول شنو؟ حرام أصلا المثال. إذا المثال محمول على النقوش، هناك هم محمول على النقوش، راح يصير عندنا دليلين اثنيناتهم ناظران علماً إلى النقوش. ذاك يقول يحرم النقوش بس ما مخصص بيمن بالحيوان، يعني حيواناً وغير هذا المورد يقول يجوز إذا لم يكن حيوانا. النتيجة شو تصير؟ يحرم نقش حيوان لو غير الحيوان. حيوان لأن غير الحيوان هذا صريح يقول يجوز. رحنا نكتب على السبورة كما كتبنا هذا نكتب يحرم نقش. هذا الذي يقول بحرمة التجسيم يقول بحلية نقش الحيوان. أصلا نقش حيوان غير حيوان عنده جائز، فقط التجسيم حرام. فهذه النتيجة ايش راح تكون؟ موافقة المزاجة أو لا مخالفة المزاجة؟ فلما المخالفة المزاجة لابد أن يتعامل مع الدليلين معاملة أخرى، مو عموم وخصوص، لأن عموم وخصوص راح تنتج له نتيجة شنو؟ معاكسة غير مرادة. فلذا يجي لابد هنا أن يحملها محمل آخر، يقول النسبة بينات مو عموم وخصوص، تباين تباين كلي ذنب بينات مو عموم مجبور تباين. إذا تباين صار فحينئذ عندنا نصان متباينان. خب إذا أكو ظاهر وأظهر يجمع بينهما عرفا، وإذا ما أمكن لا ظاهر وأظهر ولا نص وظاهر حينئذ يتساقطان. لكن الحمد لله نانا عندنا نص وظاهر، لأنه إذا ورد نصان أحدهما ظاهر في الح والآخر صريح في الجواز، هذا صريح في الجواز، فراح يكون قرينة على حمل ذاك الظاهر في الحرمة في الكراه. مثل أنه يقول له شنو أعد الوضوء، هذا صريح في الوجوب. أو مثلا شنو لا تأكل الرمان، هو صريح في الحرمة، عفوا ظاهر في الحرمة. لكن إذا قال لا بأس بك أكل الرمان، وحينئذ بعد هذا يصير قرينة على أن المراد في الدليل الأول هو الحرمة أو الكراهة، وإلا إذا يريد الحرمة راح يصير شنو تعارض. العرف يجمع بينهما هكذا، فراح يصير النتيجة الكراهة وليست الحرمة. هكذا ظاهرا يريد الشيخ. قال بس كل هذا مبتني استدلال القائل بالتجسيم وبالتبع مناقشة الشيخ قائم على أنه في الروايات المقيدة ما دام وارد لفظ المثال والتمثال والتصوير يحمل عليه من؟ على النقوص، لأن لفظ التمثال ظاهرة في الرسم مو في الصنم والتجسيم. الشيخ الأنصاري إشكاله يقول له هذا العنوان كما وارد في الروايات المجوزة المقيدة وارد وين؟ بالمطلق. عدنا قلت وما تزويق البيوت؟ قال من مثل مثالا، هاي الرواية الثانية المانعة، وهناك هم ورد هذا العنوان. إذا هذا العنوان في المقيدة في المجوزة يحمل على النقص، في المانعة هم لازم، مو بيديك أنت بكيفك، هو فرح يصير التجسيم بعد ما أكو بي حكم، والنتيجة راح تصير حرمة نقش الحيوان. هذا حرمة نقش الحيوان هو لا يرتضيها، هو يقول بجواز النقش مطلقا، وإنما يقول بحرمة التجسيم المجسم. فإذا مثل هذا المحمل أنت ما تقدر تلتزم به، لأن راح يخرج بك بنتيجة خاطئة، فلابد أن تسير سيرا آخر. خب كيف؟ تقول النسبة ليست عموم مطلق، وإنما النسبة تباين، وإذا تباين يجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهار أو الظاهر على الناس. وهنا همات من حسن الحظ عندنا نص وعندنا ظاهر، لأن الروايات الأولى المانعة ظاهرة في الحرمة، بينما الروايات الأخرى أحسن صريحة في الجواز، بقرينية صراحتها في الجواز يرفع الظهور في الحرمة ويحمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة، والنتيجة صارت مو حرمة التجسيم وإنما كراهة التجسيم، هذا خلاف اللي أنت تريده. قال: وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، لقيتوها ها؟ وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، هذا القول الرابع، أفتى في رسالته الفقهية بأنه يحرم التجسيم فقط. خب شنو دليلك؟ بناء على شمول التمثال، أولا بناء على شمول التمثال لغير يعني ما مختص بالحيوان، الشجر والقمر والشمس هم يقال له تمثال، ويساعد على ذلك ما ورد في تفسير ويعملون له، ويساعد على ذلك استعمال لفظ التماثيل في صحيحة محمد ابني سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، وإن كان وارد هذا في كلام السائل مو مثل الرواية المفسرة وارد لفظ التمثال في كلام الإمام، إذا وارد في كلام الإمام سلام الله عليه أدعى للقبول، نقول يستعمل بعد التمثال في غير الحيوان، لكن هناك يكفينا في كلام السائل عربي ويعرف الكلمات العربية، محمد بن مسلم رضوان الله عليه مو إنسان من أهل الطائف، مو هكذا، مو إنسان غريب على اللغة العربية، واضح؟ قال: وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، شيخ الأنصار يقول أنا ما هذا رأيي، يطلق التمثال أعم من حيوان وغير حيوان، فخص الحكم وهو الحرمة بالمجسم، لماذا؟ لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات المتيقن والظاهر منها، أسهلنا أن قلنا بأن المتيقن يؤتى به عندما يكون اللفظ، والظاهر يؤتى به عندما يكون شنو اللفظ بإطلاق وبكذا مو مجمل، هسه كيف جمع الشيخ ما علينا، لعله يقول سواء قلت كذا أو قلت كذا تنحل المشكلة بحكم غلبة الاستعمال والوجود. خب وهذا قلنا المناسب الظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال اللي يوجب الانصراف، وإلا غلبة الوجود هذه ما بها فائدة، علمتونا أنتم أيها الأصوليون. خب لأن المقيدة المتيقن من المقيدات والظاهر منها خبر أنه خبر أنه شنو الظاهر منها النقوش لا غير، يعني لل أحسنت المجسمة. خب الشيخ الأنصاري يقول: وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر، يعني إذا قبلنا أنه لفظ التمثال ظاهرة في النقوش لسقط الإطلاقات عنه لإثبات حرمة المجسم، تلك المطلقات اللي موجبة للتحريم هم يحمل على النقوش، من مثل مثالا يعني من رسم، فماكو دليل على حرمة التجسيم، فلا بد أن نغير المسير ونقول يا بتر النسبة عموم كذا، النتيجة راح تصير كراهة وليست ها بالشكل اللي بينته. لذا قال: لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة. وبالجملة التمثال في الإطلاق، أنت أمام شيء واحد، لو بالثنيان تحمل لفظ المثال عليما كما هنا بالمجوز حملت على النقوش مجبور هناك أيضا تحمله، لأن هو لفظ واحد ما يصير، وإذا هناك ما حملت على النقوش عممت للمجسم هنا هم لازم تعمم، ما يصير واحد باء تجر باء لا تجر، في مورد تحمله على النقوش في مورد آخر تحمله. وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل مثالا، مثل قوله من مثل مثالا، إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدل هذا، يعني ما لم يكن مثال الحيوان الروحاني، كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم يعني تجسيما والمهم تجسيم ما مختص بالنقوش، دعوى هذه واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش حتى ينتج بعد التخصيص شنو؟ حرمة المجسم. هذا تحكم قول بلا دليل، مش تهاية. واضح المطلب؟ أمشي جيد؟ مشكولة الذمة؟ ها. ثم إنه لو عممنا الآن، إذا قلنا بأن الحرمة عامة تشمل ماذا غير الحيوان؟ ستشمل غير الحيوان كالشجار، إما مطلقا يعني تجسيما ونقشا كما هو أحد الأقوال. أحد الأقوال يقول لك رسم لا تجيب لا ريشة ولا تجسيم، واضح له لا لا لحيوان وغير. إسا لو عممنا أو قلنا بأنه لا غير الحيوان فقط المحرم التجسيم، المهم لو عممنا، خب ترى المقصود هو شنو؟ ذلك التصوير، بعد ما أقول تجسيم لأنه تعميم صار، ذلك التصوير الذي جمع أمرين: واحد مخلوق لله على هيئة خاصة، اثنين معجبة للناظر. إن توفر فيها هذان الشرطان يكون ها. أما إذا بديك تشرب جيجارة وبإيد اليسرى قاعد هيك جاي ما جاي أتكلم ويا شيخ مادي وجاي هذا وفرد، هذه الساعة حتى لو خرج بهيئة كذا ما يكون محرم، معجبة للناظر وبنفس الوقت مسبوقة بأنها ها. هسه هو جاي يذكر بعض الأمور وإحنا نذكر بعض الأمور، فلنأخر أنفسنا ونقرأ نطبق. قال: ثم إنه لو عممنا الحكم، وهو الحرمة، الحكم هو الحرمة مو الجواز، الحرمة حرمة التصوير لغير الحيوان مطلقا يعني تجسيما ونقش أو مع التجسم فقط، فالظاهر أن المراد به يا حيوان حرام تصويره بهذا الشكل، أو يا جسم حرام تصويره، يا ما كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى على. لازم هذا الكلام أنه إذا أنت اخترعت لك فرد حيوان جديد، الله ما خالقه بعده، رسمت لك فرد حيوان من نوع جديد، هذا بعد ما يكون مخلوق لله، لازم هذا الكلام إيه؟ فالظاهر أن المراد به ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر. هسه هذه يعني شنو على هيئة خاصة معجبة للناظر؟ المراد ما هو؟ هذا همات مو واضح المقصود، يعني على أي أساس الشيخ الأنصاري يقول فالظاهر اختصاص الحكم بمن؟ بما إذا كان مخلوقا لله على هيئة. هذا من هذا الظهور الاستظهار من؟ من يا جهة من يا باب؟ إذا تريد دعوة الانصراف منصرف الأدلة إلى ذلك، خب يمكن أن يقال بأنه معجبة للناظر إيه مخلوق لله، هذا الانصراف شلون؟ وإذا أريد زين المقصود على أنه كون الحكمة هو التشبه بالله سبحانه وتعالى، هذا يكفي فيه القيد الأول، معجب أو ما معجب، لأنه التشبه حتى فيه ما كان منظره قبيحا أيضا تشبه يحصل، فمو واضح على كل حال كيفية الاستظهار. جيد؟ على وجه تميل النفس إلى معجبة للناظر، على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، إذا سواء شاهدتها مجسمة أو شاهدتها ماذا؟ على قطعة قماش على الحائط كما في صورة الأسد التي أمر الإمام فيها الأسد بالقي. فمثل تمثال تصوير السيف والرمح والقصور والأبنية اللي هي مو مخلوقات لله، مو مخلوقات لله بهذا المعنى، هسه واضح شنو المقصود، والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد، هذا حتى لو كان بهيئة جميلة مو داخل في حرمة التصوير، لأن قلنا لابد من اجتماع أمرين، مخلوق لله مو مخلوق للإنسان، معجبة فإذا مخلوق لله فقط ومو معجب كالديدان الخنافس هذا صور، وإذا كان مخلوق ما مخلوق لله حتى لو يعجب الناظر كالمناظر والكذا هذا هم ما بي مشكلة. وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط، هذه مخلوقة علما لله مو مصنوعة للإنسان جبال وكذا، لكن ما تعجب مما خلق الله لا على هيئة معجبة للناظر، سلسوا على الجبل التأمات شنو غابة وكذا وعصافير هذا راح يصير غير شكل. بحيث تميل النفس، قال لا على هيئة معجبة للناظر، بحيث تميل النفس إلى هذا متعلق بالنفي لو المنفي، المنفي إلى على هيئة معجبة مو للنفي، لا بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية، هاي مثل ما إذا قناري ما عندك بالبيت تحط لك فرد شنو تسجيل للقناري حتى تستأنس شوية بي صوت القناري إذا ما يمكن السار رؤية الغابات والكذا والأشجار الجميلة ولا اللوحة تحط لك حتى كل سالم من تنظر لها ولو بالصور الحاكية لها. خب وكذا مثل كذا هذه ماذا؟ مثل تمثال وكذا هذه يعني لا لا يحرم التصوير، لماذا؟ لعدم شمول الأدلة لذلك كله، لا للقسم الأول مثال السيف والرمح ولا للثاني مثال الأخشاب والجيد ذاك خارج، وكذا هذا خارج لماذا؟ لعدم ها؟ لا لا، فمثل تمثال السيف خبر مثل شنو هو؟ خارج، وكذا يعني خارج. هذان الموردان اللي أخبرنا عنهم خارجان شنو؟ لعدم شمول. لا لا لا لا لا، هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، إذا قاصد الحكاية والتمثيل سقاصد الحكاية أقول لك شنو يعني، يعني الذي يدعوك إلى هذا الشيء مو هوش قال سأنظر العبارة، هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية فلا، ففرع على قصد الحكاية والتمثيل فرع شنو؟ أنه إذا دعت الحاجة ما يكون حرام، لأن قصد للحكاية والتمثيل ما موجود مثلا. طب حكاية وتمثيل شنو معنى؟ يعني المقصود على أنه يوجد في المقام فالداعي إلى داعي إلى رسم هذه الأمور، إذا هكذا كان يعني العلة الغائية، يعني إذا واحد يجي يسألني يقول لي شنو أنت شيخنا ليش جاي هذا، أقول له شوية أكو فرد أدرفع عن مثلا فرد، إذا هذا المقصود خب حينئذ هذا اللي فرع عليه وهو فلو دعت الحاجة ما إلى معنى كن جائز، وهذا نمت على غاية موجودة حاجة أنت شيء تقول فلو دعت الحاجة إلى موجي لو لا، وإذا كان المقصود باختيار قصد الحكاية هذا مع قصد الحكاية يعني هذا مع صدوره باختيار جيد، وحينئذ يمكن أن يقال بأنه التفريع ماذا غير صحيح، يعني إذا كان المقصود هو الأول يعني هناك داع وكذا، هذا عفوا، إذا كان هناك داع وكذا فهذا قد يقال بأنه ما الدليل على اعتبار وجود داعي، اعتبار وجود داعي في حرمة التصوير، والحال أن أدلة حرمة التصوير شنو؟ مطلقة، ما بيها على أنه داعي وغير داعي. وإذا المراد على أنه قصد الحكاية والآذم، وأنه بلا اختيار أنت وبلا إرادة وبالنوم راسم وجاي تشرب شاي وإيديك تتحرك إيه جاي تتكلم وهي واحد هي ما تدري، واللوحة جاي تنقش نفسها أو الصورة جاي تنقش نفسها على اللوحة، إذا اختيار ما أكو وحينئذ بعد شنو، فلو دعت الحاجة بعد ما إلى معنى. التفريع ما يكون له محل، لأنه ما دام عن اختيار موجود، وتقول فلو دعت الحاجة يعني عن اختيار، فالمناسب حينئذ أن تحكم على ما دعت الحاجة إليه بالحرمة لو بالجواز، بالحرمة يعني إرادة موجودة، هذا مع قصد هذا ياهو هذا حرمة التصوير. بعد التفريع مو صحيح، وحتى مع الاحتياج يكون محرما. فإذا مو واضح كلام الشيخ، قد يقال مقصود يعني مو واضح المقصود من الحكاية والتمثيل، وبتبعه التفريع رح يكون أيضا مو واضح كيفية التفريع. هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله ولو كان حيوانا من غير قصدي. ليش قال ولو كان حيوانا؟ لأن لو كان شطا أو كان خشبا أو شجرا اللي هو مو حيوان ذاك أدعى لي إيه واضح قد تؤمن بأنه لا يحرم، الكلام في الحيوان إيه، لأن هذا متفق الحيوان، من قال بحرمة الشجر تصوير الشجر قال بحرمة من هذا هناك واضح، فالقدر المتيقن من المحرم. ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام، كاشف اللثام فيما تقدم إش قال؟ قال على أنه إذا ما خصصنا الحكم بذوات الأرواح راح يلزم شنو؟ كل ثوب بالصلاة ما يجوز لبسه، مكروه لبسه. ليش؟ لأنه ما من ثوب تلبسه عادة إلا وفيه شبه بمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اتضح عن كلامه ليش؟ لأن هناك احنا قصد حكاية وتمثيل ما أكو لما ألبس الثوب، ولما فخلل الفني في كلام وتعميم كاشف اللثام يصير واضح، لأن احنا قلنا هذا كله مع قصد الحكاية، قول لبس الأثواب وذن الأمور قصد حكاية ما بي حتى تقول يصير مكروه أو حرام. واضح لو لا؟ حتى لبس الثوب مو قال عمة الثياب بعد أي ثوب تلبسه مكروه يكون، لأن ما من ثوب تلبسه إلا ويكون مشتملا عليه، من يكره لبس الثياب المشتملة على التماثيل، وإذا عممت ذلك إلى كل المخلوقات حتى لو لم تكن ما أدري كذا بهيئة معجبة ما ذن اللي ذكرت فيما هذا يلزم أنه ما من ثوب تضع يدك عليه لتلبسه في الصلاة نقول لك مكروه مكروه مكروه مكروه. هذا بعد كلام المتقدم يصير واضح البطلان. ليش؟ لأن احنا حكمنا بالحرمة شو وقت؟ إذا قصد. هذا اللي يلبس الثوب أصلا ما ملتفت أنه هذا يشبه الخطوط، من هزات واحد من عندنا لما يلتفت إلى هذه الدقة. فقصد حكاية ما موجود، قصد تشبيه ما موجود. عملنا المصنف السريع كيف صعب كشف اللثام لا تسمي هذا؟ يعني صعب هذا همات، هو فرارا من الالتزام بهذا يقول يا ترى مو المقصود كل تمثال، تمثال فقط الحيوان، لا تمثال الحيوان، يقول لو عممنا لغير الحيوان يلزم هذا المحذور. نقول لا ما يلزم هذا المحذور. ليش؟ لأن قصد حكاية ما موجود. ثم إن المرجع سؤال آخر، أقول الصورة لازم أنا أرسمها من القرن إلى كذا حتى تكون حرام، لو نصهم حرام وربعهم حرام. وإذا رسمتها شنو بالمقدار غير الحرام، قلنا نص مو حرام، مثلا من الصادر إلى الأسفل مو حرام، لأن هذا لا يقال له تمثال حيوان. الوارد بالروايات من مثل مثالا لحيوان، هذا ما يقول له مثال حيوان. مثلا إذا قلنا يجي الشيخ ويكمل النصف الثاني، هذا إكماله يكون حرام لو لا؟ سؤال واضح أو لا؟ وهذه من المسائل المبتلى بها. وين أحسنت شيخ حسين، لعابات ذني مال الأطفال، ويجي لك يركب الرأس ويحدل الكذا لما خط. قال ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، رجعها إلى العرف. هذا خطية العرف، هو ما معلوم هذا وين مكتب مالته وين الأي. ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، فلا يقدحوا في الحرمة نقص بعض ما دام إذا ما عنده الرسم والعرف يقولون هذه صورة أسد أو إنسان، ما دام يقول العرف أنها صورة إنسان تكون محرمة حتى لو كان بلا فتنقيس بعض ال لا يرفع الحرمة. سؤال عندنا وارد في باب الصلاة، إذا أكو تمثال صورة تمثال في البيت يعني في الغرفة اللي يصلي بيها، هسه لو تضع عليها مثلا فرد غطاء أو شنو تغير رأسها كذا، أكو ذني تكشر رأسها، هسه لو تقول لي هذا شوك أي. هذا ما يدل أقول لك على أنه ألا يدل على أنه يجوز تصوير الناقص؟ لو يقول اكسر رأسها، لو أقلع عينها، لو تشو أنت لما ترسم مقلوع العين إيش قلنا قبل قليل؟ ما دام العرف يقولون هذا إنسان تمثال إنسان يكون، تشو الرواية تقول طلع عينه وصلي ما يضر، وهذا ما يدل على أنه تصوير ناقص العين جائز. واضح السؤال لو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا ما يدل، ما يدل. لماذا؟ لا أقل لأنه شنو ناظرة إلى مسألة الصلاة، هذه مو موضوعنا. الكراهة الثابتة في الصلاة في بيت يوجد فيه كذا ترتفع الكراهة، مسألة أخرى غير مسألة إحداث التصوير، مسألة صلاة أنه مكروه الصلاة أو مو مكروه ترتفع الكراهة. وثانيا احنا هناك هم مسألتنا مسألة إحداث الصورة مو اقتناء الصورة، سديك اقتناء التمثال اقتناء الصورة مو مسألة جيد. ومضافا إلى ذلك ذيك المسألة أقول لك قلع العين والكذا واجب مستحب، لو كان واجب كنا نقدر نقول شنو كان ما دام واجب توخر العين، إذن إذا ترسم لك صورة بلي كذا مو حرام لأن ثنات إلزاميات. أما هنا أنا يقول لك مستحب، أنت إذا تريد تصلي شفر التغير جزئي بالهذا يحصل بالتمثال الموجود في مكان الصلاة ولو قلع العين، هذا حكم استحبابي حكم مو إلزامي حتى تكون ملازم إلى. على كل حال واضح الخدشة في مثل هذا الاستدلال، إذا واحد يريد يستدل يقول ما دام هنا قلع العين كافي أو الأذن إذن رسم الناقص يعني ما تنقص عينه جاء إذن، نقول له ما إلى ربط هذا ما إلى ربط. قال ثم إن وليس في بلي وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص. ولو صور بعض أجزاء الحيوان حرام لو مو حرام؟ قلنا مرة يرسم بعض أجزاء الحيوان فقط رجله، مرة يرسم إنسان فقط منا. أنا هذا شوف انظر، تارة يرسم هذا منا للأسفل هذا ما يرسمه، وأخرى يرسم هذا فقط هذاك ما يرسمه. هذا قضية عرفية، إذا ترسم هذا وقاعد الآن وراء منصة بحيث رجلة ما مرسومة لأنها خلف المنصة هنا قد العرف يقول لك هذه صورة إنسان. أما إذا لا فقط رسمت رجلة، خصوصا إذا ما حطيت في حائط وذاك طالع رجلة من جوه، هذا ما يقول له بعد صورة إنسان موكولة إلى العرف. وبعضها مورد إشكال وخلاف لعله بين قال ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع. ما نقول حرام، ليش نقول حرام؟ لأن الوارد في الأدلة شنو؟ هذا ما يصدق عليه، البعض ما يصدق عليه صورة إنسان، مثال الروحاني ما يصدق على هذا. وعلي صحيح التشبيه مثل لو كان يزرع عضو المبان بأنه ميت مثلا. قال وعليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه، شنو مقدر الباقي أيضا شنو موجود لو لا موجود؟ متى يقدر الباقي موجودا؟ كما إذا كان شنو راسم منصة أمامه هذا الباقي مقدر، أما إذا لا من دون منصة يرسم هذا فقط هنا ما يصدق. فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه غير وسط ما يتبين حرما، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف. هسا قصد مدخل القصد هذا همات مشكل، هذا هنا همات قد يتأمل. اي لو كان محول على الصدق العرفي كله اي اولى موجه له، لا ملتفتين ايش قلت امشي. ولو بدا له في اتمامه، هذا اللي ذكرت انه رسم شخص، أنا سويتهم شخصان سوي شخص واحد ما يأثر هذا فرق ما أكو بعد، رسم نصفه اللي ما كان يصدق عليه تمثال حيوان ما كان محرم، إجا شخص ثاني أم للبركة أكمل الصورة، أو هو نفس الشخص في اليوم الثاني بدا له أن يتمم رسم الصورة أو مكسور أي إيه هذا ما يأثر صحيح. فهل حينئذ هذا من المشمول للأدلة أو لا؟ سؤال. هذا نقول مثلا شنو حرام لأنه يصدق عليه هو بالنتيجة اللي يريد يرسم خو مو فردر هكذا وطلع شنو وشوية شوية هي ستة شوية اليوم قليل باكر، لكن تارة من الأول قاصد وأخرى يبدو لك اتمام. بالروايات ما أكو أنه دفعة يوما مع القصد مدون قصد بدا له اتمام، من مثل مثالا إذا يصدق على هذا كما الشيخ بلينا يصدق في جيد بعد إحيل على الدليل. هذا إذا راسم نص وفقط كان قاصد رسم النص ثم في اليوم الثاني مثلا بدا له ليس بالضرورة اليوم الثاني بعد أن أكمل النصف في تلك اللحظة بدا له الإتمام، يقول وقت بعد وقت أنا من أول بناي أرسم النص أسأل الآن خل أكمل ثلث الآخر وهكذا إلى أن أي هذا مورد. قلنا هذا يرجع فيه ما دام يصدق أنه مثل مثالا عليه كافي، بل قلنا يصدق حتى إذا شخص رسم نصفا الثاني أكمله، هذا إذا يصدق عليه مثل مثالا كافي. هذا لا يصير نزاع أنه يصدق أو ما يصدق، لعل نظرك أنه يصدق نظري لا يصدق أو بالعكس. الصورة الأخرى التفت لي بس، من أول قاصد أن يرسم إنسانا كاملا، لكن لما رسم مثلا رجله وكذا قال أستغفر الله. هذا إحنا أنا أفتون يا مأجور، أولا يضرب هذا يوم القيامة لولا؟ إذا قلت لا جزاك الله خيرا، إذا قلت إي على الحرام أو على التجري؟ هذا سؤال. البعض يحاول أن ماذا يفكك بين الواجب وبين المحرم. المحرم بمجرد ما تشرع هنا أنا صور صورة أو كذا قد إيه، أو بمجرد الشروع أنت هذا يصدق عليك جاي ترتكب المحرم، أما بذاك لا إلى أن تكمل بالواجب. بعضهم يحاول أن يفكك. الشيخ الأنصاري قد يتأمل، سنشوف العبارة جيد. قال ولو بدا له في إتمامه، هاي بدا له في إتمامه يعني رسم قسما ثم بدا له أن يتم. أحسنت. والآخر لا، المورد الآخر راح يجي، بدا له عن الإتمام، يعني أول كان باني على رسم الجميع ثم في وسط الطريق بدا له أن يمتنع. قال ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام. ليش؟ فلسفة، ما أريد أتفلسف. الدليل اللي قال حرام أرجع لأشوف أينطبق أو لا. مثل مثالا لحر صدق التصوير بإكمال الصورة. واضح؟ يقول هذا اللي رسم النص قال الأول، قال له أنا مقدم الحرام، أعطي المقدمة أعلى. وما قاصد أنا هذا المورد، أنا ما قاصد ياهو ذاك الثاني وين؟ رسم النص يعني من أول متفقين؟ ما متفقين الساعة، بدأ له في الأثناء، ستع مورد كلامنا هذا، فمن أول هو أصلا ما قاصد حرام ولا أنت قاصد شنو الإعانة ولا ولا. إيه. شيخنا في التجري القصد جزء من التجري يعتبر، إذا كان عن نحو أنه صحيفة هذا، وهذا أخاف أنها ما تصير التسلسل. أي قصد له. قال لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها، وبالدليل شنو استفدنا من الدليل اللي يثبت الحرمة؟ إيجاد الصورة وإيجاد التمثال حرام، من مثل مثالا من. والفرع الآخر ولو اشتغل بتصوير حيوان، أول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم اشتغل بالحرام، هذا اشتغل فعل حراما، حتى لو بدا له في إتمامه، يعني حتى لو بدا له عن ال، خل أقول مال توضيح القضية. بس طبيعي مقصودنا من الإتمام، مقصودنا من الإتمام إلى مرحلة يصدق عليه. إيه قد ما حاط الإذان، احنا قلنا الإذان مو مالة مدخلية، واضح هذا أو لا؟ إيه بدا له عن الإتمام، قال بعد ما أتمم بشكل اللي يصدق على ما رسمته شنو؟ تمثال إنسان، تمثال حيوان، تمثال أي. خب هذا فعل حراما، خب هذا هل وهل يكون ما فعل حراما من جهة التصوير أو لا يحرم إلا من جهة التجري، بناء على أن التجري حرام مو فقط قبيح عقلا، مو يكشف عن خبث في نفسه وجهان إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.